اتبعوا هذا الأصل. يعني قضية السنة جبناها منين؟ من القرآن. لما يجي أي واحد يقول لك طب إيه دليل على أن السنة حجة؟ تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أنت ما تعرفش حاجة. أنت بتستدل على قضية السنة بالسنة ما ينفعش. لكن تقول قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأنزل الله عليك الكتاب والإيه؟ والحكمة. يبقى نزل عليه حاجتين عليه الصلاة والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهي الفضل كان سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله اللي هي القرآن والحكمة، كل ما خرج من فمه عليه الصلاة والسلام على القرآن. ماشي؟ يقول لك طيب كل ما خرج من فمه يعني ايه؟ يعني اذا السنة القولية وليست السنة العملية. دلوقتي الضلال الذين ينكرون السنة يعكسون، يقولون نأخذ بالسنة العملية ولا نأخذ بالسنة القولية، وكلاهما حق واجب ينبغي أن نعتمده أن نعتقده. يعني ينبغي وجوب اعتقاد هذا الأمر أن نأخذ كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. طيب من أفعال قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه. طب أمر عليه الصلاة والسلام في السنة القولية التي أثبتها القرآن أمرنا أن نتبع السنة العملية الفعلية. مش كده؟ لما تيجي تقول طيب الدليل على الإجماع، هنقول والله شوف القرآن بيقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ده معنى هذا أنه عند عدم التنازع، فعدم التنازع نفسه إيه؟ حجة. كذلك ثبتنا أن السنة حجة. الأول يبقى نيجي لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه ولا من قدرهم. إذا اتفقت الأمة على قول فلا بد أن تكون الطائفة داخلة في هذا القول لاستحالة أن يغيب الحق ولو برهة من الزمان من الأرض، لأنه قد صح الخبر بذلك. يبقى إذا الإجماع اللي بيجي يقول القياس فاعتبروا يا أولي الأبصار، ممكن تناقش الاستدلال لكن تقول هو حكم بغير كتاب السنة واقع. من قال هذا؟ طيب تقول هو ضل، تقول ان هو ضل. افرض ان واحد مسائل الاختلاف كثيرة اختلفوا في المسألة، ترك الانكار بينهم مع وقوع الاختلاف يدل على ان هذه المسألة من المسائل الظنية، اذ لو كانت المسألة قطعية ما اختلفوا فيها، ما اختلفوا فيها اصلا. والمخالف في القطعيات يذم ويستنكر عليه ويحكم عليه بالحكم اللائق من تفسيق او تبديع او تفسير وما الى ذلك. مش كده يا اخوانا؟ احنا هنا لما نيجي نقول ان الشاطبي قال، قال الشاطبي عن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشرع ونقط وصير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث شرع مع الشارع. الكلام ده كده اجمالي ولا في تفصيل؟ ففي تفصيل لغيره ام للشاطبي نفسه؟ تعالوا نشوف. الشبهة الخامسة قياس الحكم بغير ما انزل الله على البدع، وخلاصة ذلك ان المبتدع قد ضاه الشريعة لبدعته واستدرك عليها وزعم انها غير كاملة، كما ان المبتدع معاند للشرع مشاق له. والحاكم بغير ما انزل الله مثله، مستدرك على الشريعه مضاه لها بقانونه زاعما بلسان حاله او مقاله ان الشريعه غير كامله. يبقى ده زي ده. واذا كان كذلك فيقول اصحاب هذه الشبهه كالب العنبري وغيره ان المبتدع اشد عنادا للشرع من الحاكم بغير ما انزل الله، وهو اخطر منه لأنه ينسب بدعته إلى الشرع بخلاف الحاكم بغير ما أنزل الله، فهو لا ينسب قوانينه إلى الشرع. كما أن خطر المبتدع على العامة أشد، حيث إنه يفرق الأمة ويشتت شملها. ثم يقول هؤلاء، يبقى لا تخلي عن بالك قرر الكلام ده، بعدين هيقول لك خلاص بقى الحاكم بغير ما أنزل الله زي المبتدع، بل اقتنعت ان المبتدع اشر حالا من الحاكم بغير ما انزل الله من جهة انه ينسب بدعته الى الدين، والحاكم بغير ما انزل الله لا ينسبه الى الدين بل يقول ان هذا هو القانون الفرنسي او الروماني او كذا. طيب خد بقى تحكيم البدع ده خالد عنبري، ثم يقول هؤلاء إذا كان الأئمة قد قسموا البدعة إلى قسمين، واحد مكسرة مخرجة من الملة كبدعة من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، اعتقد عكسه. اثنين غير مكسرة ولا مخرجة من الملة وهي ما عدا ذلك. خلنا عن ذلك ذكر كده في الكتاب في الرسالة بتاعته. يبقى إذا البدعة اثنين، البدعة المكسرة اللي هي ايه؟ إنكار، خلي بالك بس، إنكار معلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه إنكار؟ تكذيب. ها؟ تكذيب معلوم، هو إنكار يعني كده. كل ده مش من الشرع، ده مش دين. لا، القرآن مش واجبة. أو أنا بصلي الصلاة الخمس لكن على اعتقاد إنها مستحبة. اعتقد ضد الشرع. وصليها على أنها مستحبة. انت اخبرك؟ يبقى المنكر المتواتر او المعتقد عكس المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة هو ده اللي يدخل بالبدعة، ومن عداه لا يدخل. الكلام ده يخرج عن كلام مراد شكري، الكلام ده يخرج عن كلام مراد شكري ان اللجنة الدائمة اصدرت بيانا بان كتابه كتاب ضلال، ودعت مؤلف الكتاب ومقدم الكتاب ومراجعه وهو علي الحلبي، ما تنساش هذا علي الحلبي. وكانت اللجنه برئاسه الشيخ عبد العزيز نباس، لان ابن القصي مصر على ان يبث الجهالات في اتباعه، يقول لك ده دي شبهات. طب اللجنه كانت ساكته ليه لحد ما مات الشيخ عبد العزيز نباس؟ يعني اذا كان في مؤامره. الشيخ عبد العزيز نباس كان حاجز البدع والفتن عن اعضاء اللجنه، اعضاء اللجنه هم هم. بس كان نائب الشيخ عبد العزيز نباس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، فبدلا من ان كان نائبا لرئيس لجنه ترقى الى رئيس اللجنه. لكن الاعضاء صالح بن فوزان والدكتور بكر بن عبد الله ابو زيد وغديان حفظهم الله جميعا هم زي ما هم. لا يقول لك ايه ابن القصي جابته الاتباعي، يقول لك اللجنه اتهمت الشيخ الالباني بالارداء. يا يعني الشيخ الالباني معصوم رحمه الله؟ والله العظيم لو ان اللجنه اتهمت ابا حنيفه او واحد، طب ما في واحد قال عن الامام الشافعي وهذه حزلقه اصوليه من الشافعي، بيتهكم على الشافعي، يقول حزلقه اصوليه من الشافعي. لو ان واحدا قال هذا على الشيخ الالباني لقامت هذه شيء غريب، شيء غريب ان تكون السلفيه مركزه في شخص واحد فقط رحمة الله عليه. ونحن نعتقد مرارا نكرر هذا، ان الشيخ الألباني كان من المجددين في هذا القرن، وتعلمنا منه، تعلمنا جميعا، وما من طالب علم الا هو يحتاج الى كتبه، ولست في حاجة الى مداهنة احد. احنا لا نستنقل لاحد ولا نخاف احدا من فضل الله عز وجل، لكن يروح يقول لهم ايه؟ اللجنة الذهب الشيخ الألباني بالارجاء. وهم يجي يقول لك دي شبهات، انتوا عين شبهات، يعني بهذه اللجنة الدائمة صار شبهة. ليه؟ يقول لك تفكر بمخك كده، اللجنه الدائمه ما طلعتش البيان ده الا بعد وفاه الشيخ عبد العزيز بن باز. ليه؟ يعني اذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنه موجوده بيطلعوا القرارات او البيانات والشيخ بيغتبهم ماسك قربات امضي. يعني ده خلاف المعروف عن الشيخ رحمه الله والمعروف عن اللجنه، اللجنه مكونه من خمسه. طيب لما بيجوا في اصدار فتوى معينه او بيان معين واحد مش موافق على الفتوى دي، بل بيمضيه، تلاقي اللي موقع على الفتوى اربعه فقط. يبقى معنى كده ان الخامس ابى ان يصوت ان يوقع على هذه الفتوى لانه لا يوافق عليه. ده كلام معروف عن اللجنه، ان كنت لا تعرفه ارسل الى اللجنه، ارسل اليه. يجي يقول لك طيب خد مستقيم لحد ما مات الشيخ عبد العزيز بن باز. علي حسن عبد الحميد طلع بيان على الانترنت اهو، هنتعرض له ان شاء الله. لكن شوف علي الحلبي ده حق وتويتر، ده راجل من اشد الناس تدليسا، نموذج للتدليس ينبغي ان ان ان ان يكون، يعني لازم يصور ويتعلق في المسجد هنا عشان نقول نموذج للتدليس. شفت صفحه

بعض كلام ابن حزم المنذر. قال ابن حزم في الكيصر ده كلام التعجب في الجزء الثالث صفحة 211. ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة، لأن الكفر في اللغة ايه؟ التغطية. ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى دحد الربوبية، أدي واحد، ودحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جائده بنقل الكافة، أو عمل شيئا قام البرهان بأن العمل به كفر، أو عمل شيئا قام البرهان بأن العمل به كفر. وذكرنا كلام ابن حزم في مراتب الإجماع، مجمعة النبي عليه السلام فقد انقضى عن الوحي استقرت الشريعة إلى آخره. وقال ابن حزم في الفصل الجزء الثالث صفحة 249 تعليقا على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. انتهى. طيب ناخذ حاجة كمان، قال في الإحكام في الجزء الخامس صفحة 273 لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. الله تاني، لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. واضحة؟ مش ده نفس الكلام اللي قاله ابن كثير في البداية والنهاية؟ فلو طلبنا أن هناك من تحاكم إلى فرع من شرائع الله المنسوخة لكان كافرا، كما ظنوك بمن تحاكم إلى هذه القوانين، هذا لا شك في كفر بإجماع المسلمين. أبي علي حسن لما نشوف بقى طبعا كتب هنا دون استثناها الحقائق والمضامين، أوتوا لغة شاطرين قوي في اللغة، هنشوفه إن شاء الله بإذن الله. فإحنا عايزين نقول هنا إيه؟ ثم نقول هؤلاء إذا كان الأئمة قد قسموا البدع إلى قسمين، لكن واحد مكثرة مخرجة من الملة، إيه البدع المكثرة المخرجة من الملة؟ كبدع من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. اثنين غير مكثرة ولا مخرجة من الملة وهي ما عدا ذلك، ما عدا ذلك. يبقى ينفع كلمة واحد نقول كذا، ولا كذا دي تذكر على سبيل العينة مثال، مش كده؟ لا، قال مكثرة مخرجة من الملة كبدع من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. اثنين غير مكثرة ولا مخرجة من الملة وهي ما عدا ذلك. يبقى يصح أن يقال ما عدا ذلك مع قول الكاف، لكن شوف في التلاعب. فيقاس الحكم بغير ما أنزل الله عليها ويقسم إلى قسمين، واحد ما هو كفر أكبر وهو المستحل الجائز، اثنين ما هو كفر أصغر وهو الحاكم بغير ما أنزل الله غير المستحل ولو شرع أو حكم القوانين وألزم بها. هذه خلاصة شبهة من يقيس الحكم بغير ما أنزل الله على البدع وأصحابها وموقف السلف منها. ها؟ وقد سبق في آخر المبحث الرابع الإشارة إلى موضوع البدع وموقف السلف منها من أصحابها، وأنه إن أنموذج لمواقف العلماء من المبدلين الشرع، حيث إن الشاطبي ذكر أن أصحاب البدع متهمون بالشريعة بعدم الكمال، مش كده؟ طب إذا تهم الشريعة بعدم الكمال يبقى إيه؟ ولا شك أن أوجه الشبه بين البدع والقوانين المحدثة كثيرة،

مع موضوع البدعة وكيف أن هذا المأثون ألحق المبدل للشرائع بالمبتدعين وليسه سوى بينهم بل جعل المبتدع أشد ضلالا من مبدل الشريعة. فإحنا لازلنا مع الكلام عن البدعة إن شاء الله المرة القادمة ثم نتكلم عن مسألة الاجتهاد. ها الخميس يوم الخميس هتأكيد يا اخوانا يعني في الأسبوع علينا وعليك مش كده؟ خلينا الخميس أو الوضع يوم الخميس طيب خلاص يبقى يوم الخميس إن شاء الله خد مصيبة ثانية. قال لك خلاص أنت بتقول أن تجعل الله ندا وأن الحكم إن الحكم إلا لله والمبدع نازع والمبدل نازع الله عز وجل في خطيفة من خطائفه. طيب ناس سيكون كافرا. هقول لك على حاجة ما هو المصور نازع الله عز وجل في خطيفة من خطائفه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ده المصيبة ثانية احنا مضطرين سيدين ما نحتاج إليه من دراسة الدين ومعرفة أموره لنرد على شبه أهل الأهواء من المرجئة أسامة القوسي. هذه عصابة أسامة القوسي وعلي عبد الحميد وسليم الهلالي وموسى نصر وإن شاء الله لابد أن يقضي الله عز وجل عليها. لكن أنا عايز أقول لك إن هذا لما دافع عن الطواغيت أوقعه دفاعه عن الطواغيت في أمور غاية البطلان. أنت رأيت بعضا منهم كيف قال يلزمك أن تضل إلى النجاشي الله أن تكفر النجاشي يعمل كفاريش وطن ضل وأن تكفر معاوية والصحابة الله لا ما تفضلش ثم كانوا جملاء. أنت بتقول هو بدل الشريعة معاوية بدل الشريعة ولو في حكم واحد والصحابة لم ينكروا عليه يعني إذا وافقوا معاوية بالأمر من الصحابة. وبعدين عايز جاي يلحق بهؤلاء المجتهدين بهوى من المجتهدين بهوى الذين قالوا ببعض الأصول التي لم يأخذ هو بها الاستحسان. وأنا لا أخذ بالاستحسان لكن لا أستهين من قال بالاستحسان لأنهم من المجتهدين أصحاب الأهواء. حاشا لله عز وجل أن نقع في هذا. وبعدين نحن قايلين لك المقلدين وقد سمعت كلام ابن عبد البر إجمالا وسأتيك بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. وبعدين راح داخل على إيه؟ على أهل البدع وعايز يخليهم أشد من الطواغيت يريد أن يجعلهم أشد من الطواغيت. وبعد كل ذلك يقول لك التأصيل الهام لمسألة التشريع العام إن لله. والثاني يقول لك إيه؟ هقولكم بس معلش العبارة دون استثناء الحقائق والمضامين بس أقول قولي هذا أستغفر الله لي وبركاته. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى بعد كنا نتكلم عن البدعة في المرة السابقة لأن خالد العنبري قال الحكم بغير ما أنزل الله بدعة من البدع والعلماء يقسمون البدع إلى بدعة مكثرة وغير مكثرة. ثم استظهر أن البدعة أشنع حالا من تبديل الشرائع باعتبار أن المبتدع يضيف بدعته هذه إلى الدين